أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس، حدثنا النفيلي وهو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علي النفيلي ابن النفيل النفيلي، قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني، وكلاهما من الثقات، عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن عبد الله وعن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أمامة، كلهم ثقات أثبات، عن أبي أمامة الصحابي الجليل قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، يوما عنده الدنيا بماذا؟ أو يعني ذكر الدنيا بماذا؟ يعني كأنه الدنيا وزخارفها، والله أعلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بعده يدل على هذا الذكر، لأنه ذكر الدنيا هنا مبهم. بماذا ذكروا؟ فجواب النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله بعده يدل على أنهم ذكروا الدنيا ومتاعها وزينتها وزخارفها وكذا. ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ تأكيد ألا تسمعون، ألا تسمعون، كأنه مرتين لكي يسمعوا. نعم، إن البذادة من الإيمان، وإن البذادة من الإيمان يعني التقحل. البذاذة هو عدم الإرفاه وعدم الزينة الكثيرة. عدم الزينة يعني الإنسان يكون على سذاجته وعلى فطرته في لباسه، ولا يتعنق تعنقا كثيرا. هذه هي البذاذة. وليس المقصود منه أن يكون الإنسان في صورة وسخة، صورة يترفر منها أبدا، إنما النظافة تبعا المطلوبة، الأمر بالغسل يوم الجمعة وغيرها وغيرها، هذه كلها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام يأمر بالنظافة، لكنه الزينة وأخذ الزينة الكثير والتعنق هو الذي يخالف الإيمان الكامل. إن البذاذة من الإيمان، أي الإيمان الكامل. البذاذة، قال الخطابي: البذاذة سوء الحيئة والتجوز في الثياب ونحوها. يعني سوء الحيئة ما معناه؟ ليس هذا سوء الحيئة والله أعلم، يعني عدم التزين الذي يظهر لي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من الزين الكثيرة، لكنه كان يأخذ من الثياب النظيفة صلى الله عليه وسلم. والأئمة الذين كانوا متورعين، ما ذلك كانوا يرون أن الثياب تكون نظيفة مغسولة. تذكرون أن هناك حديثا مذا بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخص إنسانا أو رأى شخصا كان في ثيابه وسخ وسخ الثياب، فقال: ألا يجد هذا الماء حتى ينظف ثوبه؟ فيكون في الحقيقة المقصود منه عدم الزينة وليس سوء الهيئة. الإسلام لا يريد أن يكون الإنسان يجعل هيئته سيئا. وهناك عرف في الناس، طلبة العلم لهم هيئة، والعامل له هيئة، فكل عرف ينبغي أن يكون مراعا فيه. وهذا الذي يدخل في المروءة، لعلكم تذكرون العلماء قالوا: العدالة ما هي؟ العدالة هو استقامة الدين والمروءة. استقامة الدين ألا يأتي بالكبائر ولا يتفسق، والمروءة قالوا أنه يوافق العرف ولا يخالف العرف، وقد يكون جائزا مباحا، لكنه لا يأخذ مثل ما إمام المسجد يلبس بنطلون في هذا البلد وكذا، فهذا يخالف المروءة. إذا كان هذا مستهترا إلى هذا الحد لا يصح أن يؤخذ منه الرواية، هكذا قصد العلماء رحمة الله عليهم. الإمام أحمد صح عنه أنه رأى شخصا فقال أعمش رأى أنه رأى شخصا فقال له وهو جالس في مجلسه، قال ما هيئتك؟ هذه هيئة طالب أو هيئة حائك؟ يعني كأنهم يرون أن العرف ينبغي أن تكون لها مراعاة، له مراعاة خاصة في هذا. فالبذاذة ليس معناه أنه سوء الحياء الإنسان يجعل هيئته شعره منتفش وثوبه لا يرقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى ثوبه، عمر كان يرقى ثوبه ويكون متوسخ الحال ومشقوق الثياب وغيره. ليس المقصود هكذا، إنما هو عدم التعنق وعدم الزينة الكثيرة. فالبذاذة من الإيمان هذا هو معناه، يتمكن الإنسان يلبس أحسن الثياب لكنه يأخذ رخيصا، ثيابا رخيصا، وينفق الباقي في سبيل الله. هذه كانت ديدن عبد الله المبارك وغيرهم الذين كانوا جزاهم الله خير يملكون ولهم تجارة، لكن عبد الله المبارك رحمه الله كان يتورع كثيرا من كثير من الأمور وما يأخذ إلا شيئا قليلا والباقي ينفق على أهل الحديث، على طلبة العلم في الحديث. فالحاصل البذاذة ليس المقصود منه والله أعلم أن يكون الإنسان سيء الحياة، إنما المقصود منه عدم الزينة المبالغ فيها. كذلك قال هنا يعني التقحل، ما هو التقحل؟ قال الرجل المتقحل، التقهل قال اليبس أو تكلف اليبس والبلى، والمتقهل الرجل اليابس الجلد السيء الحال. يعني ليس معنى يعني في الظاهر لا يكون متزين حتى الناس يرون أن هذا حاله ليس جيد السيء الحال. وقال أبو داود أبو أمامة المذكور شيخ عبد الله أبو أمامة ابن ثالب الأنصاري وهو صحابي. فالحاصل أن البذاذة من الإيمان هو ترك الزينة الكثيرة خاصة ومباح كثير منها، لكن قل من حرم الزينة الله التي أخرج العبادي، لكن الإنسان يترك ما تمكنه من الزينة، يترك الزينة الكثيرة وينفق الباقي في سبيل الله، هذا هو البذاذة والله أعلم. أي نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في استحباب الطيب. إذا كانت البذاذة سوء الحال فما معنى استحباب الطيب؟ فليس المقصود منه يكون وسخ الحال ومشقوق الثياب ولا يأخذ، إنما يكون في المجلس وجب الغسل وغيره ليكون الإنسان نظيفا ولا يكون فيه يعني منه رائحة كريهة أو وساخة أو شيء من هذا النوع. فإذا كان هذا معناه الطيب يقوي هذا المعنى، ولذلك أبو داود رحمه الله بوب هذا الباب باب في استحباب الطيب. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحزمي أنه قال حدثنا أبو أحمد وهو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا من الثقات المعروفين عن شيبان بن عبد الرحمن وهو النحوي، نحوي نسبة إلى قبيلة نحوة وليس علم الصرف والنحوي، عن عبد الله بن المختار وهو البصري لا بأس به، عن موسى بن أنس بن مالك تابعي جليل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب بها. سكة نوع من الطيب أو المختلط، هكذا قالوا. وقيل سكة القارورة التي يوضع فيها الطيب، هكذا قالوا. على كل حال، وقصة سكة أو لفظة سكة جاء في حديث أم سليمة التي كانت تأخذ أرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعله في سكتي أدوف بها طيبي، يعني كأنها تخلط في الطيب. فسكتي الظاهر الطيب المختلط، أو المقصود منها القارورة التي تكون فيها الطيب. هنا قال سكة نوع من الطيب عزيز أي نادر، وقيل الظاهر أن المراد بها ظرف فيها طيب وهكذا جاءت الأحاديث والله أعلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له طيب وكان إناء للطيب صغير في الغالب وكان يتطيب بها صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله كان يعني دائما معه صندوق صغير فيه طيب وفيه مقص للشوارب وغيرها، كذلك مقص ايش اسمه مراءة صغيرة، فهذه كلها ليس حراما، حتى لا المراء يجوز أن ينظر فيه الإنسان حتى لا يجد في نفسه شيئا يستقبح الإنسان. فالحاصل عدم الزينة الكثيرة هو الذي فيه البذاذة والله أعلم. أما الطيب وكذلك ثياب نظيفة ولو لم يكن ثياب غالية عالية فهذا هو المطلوب في البذاذة. باب في إصلاح الشعر. قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري من الثقات قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال حدثنا أو أخبرنا أنا أخبرنا ابن وهب قال أنه قال أخبرنا ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن ذكوان، ذكوان أبو الزناد، عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عبد الرحمن ابن ذكوان صدوق تغير لما قدم بغداد، لكن سمعه ابن وهب عنه قبل قدومه في إلى بغداد فيكون سمعه صحيح. عن سهيل ابن أبي صالح معروف أنا أبي صالح وذكوان السمان أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. فليكرمه يعني الإنسان إذا لم يكن عنده شعر، شعر صغير تركه يوما يومين ثلاثة أربعة لا يغسل ولا كذا لا يظهر فيه منظر سيء أو منظر قبيح، لكن إذا كان عنده شعر وتركه منتفشا ولا يصلح حتى من بيده فهذا قد يكون من غير إكرامه أو ليس إكراما للشعر. وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم فيما مضى أنه لا يمتشط إلا غبا، فالمشط الجيد ينتشط جيد ثم بعد ذلك قطعا يلبس عليه الظاهرة العمامة وغيرها ما يحتاج إلى أن يكون يمتشط. وإذا كان توضأ فانتفش شيء ما فيصلحه هذا من إكرامه أيضا على كل حال، فليس من الإغباب يعني لا ينتشط إلا غبا ليس مخالفا هذا الحديث للانتشاط غبا، فيصلح شعره كذلك يزيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فيه الزيت أيضا وهذا كله من إكرام الشعر. نعم. ثم من كان فليكرمه، الظاهر هذا هو ما هو الصارف للوجوب، إذا كان منظره يكون مقبوحا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلح شعره وشأنه. نعم. ثم بعد ذلك بوب الإمام رحمه الله باب في الخضاب للنساء. هنا لماذا خص ما أنه يأتي بعد أبواب باب الخضاب للرجال مطلقا؟ نعم. فكان موضع هذا الحديث والله أعلم كان ينبغي أن يكون نعم باب في الخضاب بعد كذا أربع يعني شوفوا الحديث الذي نحن فيه الآن 4164 يأتي بعد 4203 باب في الخضاب، لكنه على كل حال وقع في النسخ هكذا كما ذكروا باب في الخضاب للنساء. الخضاب عامة خضب يخضب بمعنى الصبغ في الحقيقة دي. والصبغ المقصود منه صبغ الشعر قطعا، فالرجال والنساء كلهم لهم الأفضل أن يخضبوا لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الروايات أنه استحب النبي صلى الله عليه وسلم على الخضاب، لكن الخلاف فقط كما جاء في حديث ابن أبي قحافة قال غي لما جاء بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه أبيض كالثغامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الترجل سئل أن جنبوه السواد، قيل إن بعضهم قال إن هذا مدرج قال لا بل هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك في الحقيقة الصحيح في باب الخضاب أولا أنه يجوز أن يخضب بأي شيء أحمر أصفر لكنه السواد هو الذي يجب أن يتجنب الإنسان الذي يكون قد يبيض شعره نعم الحديث الثاني عن ابن عباس إن ناسا في آخر الزمان يغضبون به السواد كحواصل الطير لا يريحون راح الجنة هذا أيضا حديث صحيح فبذلك في الحقيقة نجد في الساحة وخاصة هذه البحوث الهوائية الانترنت العنكبوتية فيها ناس كتبوا كثير على كل حال نجد في سلف في السلف رحمه الله في أحوال السلف الإمام أحمد في كتابه علل معرفة الرجال بوب الباب من كان يخضب ومن كان لا يخضب هكذا من كان يخضب فالأفضل أن يخضب الإنسان وكان شيخ الله يرحمه شيخ جميل زينو كان كأنه يؤكد للناس ويمشي بهذه الأكياس الحنة ويهدي للناس تعرفونه رحمه الله قال لابد أن يخضب ولو في العمر مرة واحدة لكن الإمام أحمد رحمه الله كأنه تلمس من هذا أن أبا بكر كان لا يخضب فلان لم يكونوا يخضبون فجاز أن يترك الإنسان لكن الأفضل فيما يظهر من جميع الروايات إذا جمعنا أن الخضاب أفضل والخضاب لا يكون بالسواد بغير السواد وجاء في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم الكتم الحناء والكتم الكتم وحده فيما يظهر والله أعلم إنه يعطي السواد لكن إذا خلط بالحناء فيجعله أحمر وليس أحمر ساي أسود وأسود أحمر بينهما ولا يكون أسود خالص شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه هو الذي سافر المغرب المراكشي سافر إلى الهند لأن يدرس الحديث لأنه جاء إلى مصر فالشيخ رشيد رضا رحمه الله قال لا تجد علم الحديث في هذا الزمان هذا قبل يمكن أكثر من 80 سنة قال لا تجد هذا علم الحديث الآن إلا في الهند فأراد أن يشد الرحل فدبر له حتى أتى الشيخ رحمه الله إلى الشيخ نصيف كتب له خطاب هذا الشاب المغربي يريد علم الحديث في الهند فأرجو أن تدبروا له ودبر له من مصر إلى جدة للباخرة فما عنده شيء فجاء عند الشيخ نصيف فالشيخ نصيف محمد جد عبد الله بن عمر النصيف كنا نجلس معه كثير رحمه الله وكان عطوفا شفوقا رحيما فكان دبر له حتى وصل إلى الهند ودرس قال لما درست هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت شابا لا أحتاج لكني أردت أن أختبر فذهبت واشتريت الحناء والكتم الكتم هذا قال موجود ما يعرف إلا العطارون فذهبت وجئت به فخلطت فأتيت شيخا كبيرا في المدرسة فلما خضب فخرج أحمر أسود وليس أسود خالصا ثم يعني قال أما الكتم أنا ما أدري قال أنه جربته كذا لكن يقول أما الكتم وحده كتم وحده فهو يسود فلذلك في الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الحناء بالكتم حتى لا يكون أسود خالصا فبذلك تجتمع الروايات ويكون الصحيح في المسألة أنه يجوز للإنسان أن يغير بالحناء وحده أو بالأحمر بأي شيء كذلك حتى بالزعفران لو جعل إن شاء الله أجازه أما السواد فيجنب عنه نعم لأنه في الحقيقة سواء كان للرجل أو للمرأة ونجد في طريق البحث تفاصيل قول العلماء إذا كان يعني تشيب قبل الوقت جاز له وجهه ناظر طازج فيجوز له أن يسود وأما إذا كان للغش المرأة تريد أن تتزوج غشا وتظهر شابة نفسها كذلك الزوج فهذا الغش من غشنا لا يجوز بحال من الحال وبالفعل مهما كان لكل حال حتى لو سود ترون الذي يسود في الليل يسود في الصباح يكون أبيض وهو كذا الإمام الشافعي رحمه الله له في هذا في ديوانه إيش قال خبت نار نفسي باشتعال مفارقي خبت نار نفسي باشتعال مفارقي واظلم ليلي اذ اضاء شهابها. شوف الفصاحة الامام الشافعي رحمه الله البلاغة. ثم يقول ايا بومة قد عششت بومة يعني الشعر الابيض. ايا بومة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني وما واك من كل الديار خرابها. هنا يأتي الاستشهاد أأنعم عيشا بعدما شاب مفرق بعدما حل عارضي أأنعم شيبا أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلاي وشيب ليس يغني خضابها. يقول كذا أأنعم عيشا يعني كأنه يقول الآن جاء الشيب. ينبغي للإنسان ألا يعني يسرف في ملذات الدنيا وغيرها. أنا معيشا بعدما حل عارضي طلايا وشيب ليس يغني غذابها إذا اصفر لون المرء وبيض شعره تنغص من أيامه مستطابها ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وحسرة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أولد ولد في سنة 150 وتوفي في 400 يعني الدنيا كان رأى فساد فيها. قال فطوبى لنفس أولعت طار دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها يجلس في بيته يسلم من الناس سبحان الله. فبالفعل يعني مهما يعني خضب الإنسان لا يفيده ولا يظهر الشيب يظهر حتى في تجعدات الوجه والجلد يد كله. فلذلك لا فائدة في التسويد والله أعلم. والسواد قد يعطي الإنسان خيلاء والفخر وكذا أما الحنة ما إبقاء أنه أبيض يعني فيه وقار ما هو كذا في الحرب هذا لإخافة العدو هذا جاز في مواقع تجوز الأشياء لا تجوز في غير المواقع. تعرفون أن الشيخ الهلالي رحمه الله كان يثني على فصاحة لغة بردة بوسيري فأنا كنت حفظت قديم منها سبحان الله. من جملته هو نفسه يقول إيش قال محطني النصح لكن لست أسمعه ما أدري إيش. وبعد ذلك يقول سبحان الله لو كنت أعرف لو كنت أعرف أني ما أوقرها كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. ايش قبله نظير الشيب والهرم كتمت لو كنت عارف اني لا ما اوقرها كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. كان الكتم وحده ياتي الاسود يقول الان صار شاري ابيض لكن ما اوقر هذا البياض لو كنت عرفت من اول كنت خبيته به الأسود. نعم إيه نعم ما حتى للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في سممي إيه نعم. ففيها يقول على كل حال أنه يقول كتمت يعني لو كنت عارف أني ما أوقرها كتمت سرا بدالي منه بالكتم. شعر طويل فيه من جملتها إيش قال سبحان الله كنت حافظ كثير فيها لكنه أنسى. إيه نعم نعم بدايته جيد. فأرى كلها لو ما أفسد كما كان الشيخ يقول هذه القصيدة ببعض الشركيات كان من أفصح ما يكون. نعم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسمي ظلمت سنة من أحيا الظلام وقد اشتكت قدماه الضر بالورم وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم إلى أن ذكر هذه الأشياء. على كل حال فالحاصل أن الانخذاب في الحقيقة لا يفيد شيء والكتم وحده يسود. أما إذا خلطنا وجاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخذو بالحناء والكتم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وعومض البرق في الظلماء من عظمي. يعني شعره جميل جدا على كل حال. في الأخير يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا جميلا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن عمر وهو عبيد الله بن عمر وهو ابن ميسرة القواريري الثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري عن علي بن المبارك وهو الهناي عن يحيى بن أبي كثير معروف من الثقات قال حدثتني كريمة بنت همام. الرجال كلهم ثقات إلا كريمة هذه فهي مجهولة ولذلك الرواية هذه ضعيفة. أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به. كانوا يسألون فتوى هذا شيء ثابت لكن هذا الحديث فيه ضعف. فقالت لا بأس به ولكني أكرهه وكان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب الرأس تعني خضاب الرأس. الحديث أولا ما ضعف أو ما صح إنما هو ضعيف لكنه فيه كأنه فيه كراهة خذاب شعر الرأس بالحناء الذي يظهر والله أعلم سواء كان الحناء رأس أو كانت اللحية أو المرأة تخضب رأسها بالحناء فليس والله أعلم منهيا عنه ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه بل جاءت أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما كان يعني يخضب بالحناء وبالحناء والكتم كلاهما يدل على أن هذا الحديث ليس بصحيح بل منكر. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم إبراهيم والفراهيدي قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية هذه أيضا مجهولة قالت حدثتني عمتي أيضا عمتي أم الحسن قال ابن حجر لا يعرف في التقريب لا يعرف حالها عن جدتها أيضا مجهولة جدتها لم يعرف أنا عائشة رضي الله عنها. فإذا عدة مجهولات جئنا في هذا الإسناد والإسناد الضعيف. أنا عائشة رضي الله عنها أن هندا ابنة عتبة وهي زوجته أو زوج سفيان أبي سفيان وأم معاوية أن هند ابنة عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبعين. أولا هذا الحديث ضعيف لا استدلال فيه لو كان صحيحا كان يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالمسافعة ما هو كذا بايعني يا رسول الله وبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفا سبعين. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال ويصافحهم أما النساء فيبايعهن كلاما فقط. وعائشة رضي الله عنها تقول والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فإذا أمام هذه الأحاديث الصحيحة يكون هذا الحديث منكرا ضعيفا منكرا ومفهومه أنها كانت تمد يدها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تغيري كفيك. يعني هذا فيه على كل حال أيضا خلاف للحديث الصحيح الواضح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن محمد السوري. محمد بن محمد السوري من سور بلدة من العراق أو من العراق أو قريبا من البصرة. قالوا هو محمد بن محمد بن موسى السوري ولقبه وحشي ثقة. قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن هو خالد بن عبد الرحمن الخراساني أبو الحيزم أيضا صدوق. قال أخبرنا مطيع أو حدثنا مطيع بن ميمون. مطيع بن ميمون العنبري هذا فيه لين هكذا قالوا فالحديث يكون إسناد يكون ضعيفا إلا أنه قد جاء بروايات بطرق أخرى جاءت الرواية وقد أخرج النسائي وغيره من طرق أخرى فتكون حسنة أو الرواية تكون حسنة لغيرها. عن صفية بنت عسمة أن عائشة وهي مجهولة أن عائشة رضي الله عنها قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها بيدها كتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشارت ومدت للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب رساله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ما ادري ايد رجل ام يد امراه، قالت بل امراه، قال لو كنت امراه لغيرت اظفارك يعني بالحناء، هكذا قال يعني بالحناء فسر الراوي يعني بالحناء، هذا قالوا انه تفسير من عائشه او من غيرها. الروايه لو كانت وحدها كانت ضعيفه الا انها جاءت لها طرق اخرى، فبذلك الروايه تكون حسنه او الحديث يكون حسنا. نعم، ففيه استحباب، بل يقولون شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء، لكنها طبعا هذه زينة ولا تبدي زينتها إلا لبعولتهن. وكيف مدت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هي مدت ليس في يدها شيء، لكن لو كانت غيرت بالحناء هل تمد؟ يجوز أن تمد إلى الرجل بزينتها، وخاصة في هذا الزمان الآن تزخرف وفيها تزهيرات وغيرها وغيرها. فإذا إذا كانت المرأة قد حننت أو خضبت يدها بالحناء لا يجوز لها إلا أن تلبس القفاز ولا تظهر لخارج البيت أو لخارج المحارم. نعم. باب في صلة الشعر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي مالك الإمام، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، نعم يعني تابعي ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، أنه سمع حميد سمع معاوية بن أبي سفيان أعمى حجة وهو على المنبر وتناول قصة من شعر، قصة من شعر مجموعة من شعر أو خصلة من شعر كانت في يد حرسي، حرسي له يعني كان يحرسه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله، يعني كأن هذا كان فاشيا في المدينة، ويبدو كما يظهر من أشعار الناس، وكذلك تذكرون أن هناك الطبول وهناك الغنى وكذا في المدينة كان كثير، ومالك رحمه الله يوجد منه له كلام في ذم الشعر أو ذم الغنى وغيرها والدف، كان حتى الرجال كانوا يضربون، فجاء عن مالك رحمه الله يقول إنما يفعل هذا عند الدف للجواري في الزواج وغيره في العرس، إنما يفعل هذا عندنا المخنثون، هكذا قال رحمه الله. فربما الله أعلم كان هذا الشيء أيضا فاشيا في المدينة، ولذلك قال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. الرواية صحيحة من صحيح الصحة على كل حال. الحرسي هو الذي يقوم بالحراسة للأمير، وهذا من جملة ما اعترضوا على معاوية رضي الله عنه هؤلاء المفكرون والمفكرينات في هذا الزمان، يعني يعترضون على معاوية رضي الله عنه أنه خالف سيرة الخلفاء الراشدين في أمور من كثيرة، فكان اتخذ حرسا له. نعم، هذا من واجبات خليفة المسلمين لحفظ وحواشيه أيضا أن يحافظوا على أمير المؤمنين، وقد رأوا أنهم قتلوا عمر رضي الله عنه، قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا علي رضي الله عنه، فهل يعطى فرصة؟ كلما وجد عدو وكلما اتسعت رقعة الإسلام زاد أعداء الإسلام في الحقيقة، وإن كانوا يظهرون الإسلام لكنهم هم أعداء الإسلام، فبذلك حق له واستقام أن يتخذ حرسا له، فكان حرسي يكون قائما حتى إنه عند الصلاة أيضا يكون قائما، وهو كما جاء في الأحاديث التي جاء فيه أحاديث صلاة الخوف كما يفعل حرسيكم أو حرسكم في هذا الزمان، يعني هذا ذكره بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا عن صلاة الخوف فقال كما يفعل حرسكم. فالصحابة على كل حال يعني لم يعترضوا على مثل هذا الفعل، ويأتي هؤلاء الآن في هذا الزمان ويعذون من مساوي معاوية رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال فالحديث على كل حال لا شك أنه حجة من نهي أن وصل الشعر بالشعر الشعر. فربما تأخذ المرأة شعرا من امرأة أخرى أو من حيوان وغيرها من حل يمكن. إذا أخذ الشعر من ذيل الفرس وركبت يتمشى ولا ما يمشي؟ من الممكن يكون والله أعلم، لكن هي شعر بالشعر. أما إذا كان غير شعر، لأن الشعر بالشعر يكون فيه إيهام أن شعرها طويل، لكن إذا كانت فتائل من الثياب وكذلك من القنب وغيره هذا نص عليه، قالوا هذا لا يدخل فيه إذا تزينت به ولا تظهر هذه الزينة لغير المحارم، جاز لها إن شاء الله. نعم. فالمقصود من وصل الشعر الشعر، أما من خرقة أو من الثياب ملونة أو كذا إذا كانت وصلت شعرها وطولت ظفائرها فلا يكون منهيا عنه إن شاء الله. الباروكة، الباروكة هذه اختلف فيها العلماء وقالوا ليس وصلا هذا، من الغراء وغيرها. إذا كان هو شبيها بالشعر حكمه بحكم الشعر، لأنهم الآن ربما يجعلون من أشياء يكون أجمل من الشعر وألمع أكثر لما نام، فهذا حكم حكم الشعر قطعا. لكن إذا كان شيء واضح من الخرقة الملونة أو من القنب أو شيء قالوا أنه لا يكون قطعا، هذا خارج عنه وليس فيه غش وليس فيه تغيير خلق الله. نعم. ثم قال حدثنا نعم حدثنا أحمد بن حنبل المسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان أنا عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني نافع عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن حتبة بن مسعود قال حدثني نافع وهو مولى ابن عمر أنا عبد الله وهو ابن عمر نافع أنا عبد الله وهو عبد الله بن عمر. وإذا جاء القمة عن عبد الله فيكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. نافع عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة التي تصل، يعني تصل تعمل أو تمتهن هذه المهنة، تصل الشعر بالشعر، تصل شعر النساء بالشعر، والمستوصلة سين للطلب التي تطلب من المرأة الثانية أو من أي شخص أن يصل شعرها بشعر. والواشمة والمستوشمة، الوشم هو نوع خاص من تلوين، ما هو كذا قالوا أنه يكتبون، موجود هذا أنهم يأخذون إبر يغرزون ثم يحشون فيها أو يجعلون فوقه الكحل فيبقى أسود ويدخل في المسامات، ولذلك الوشم هذا العرب الجاهليين كانوا يعملون فيه وشم لبعض الآلهة، كذلك يعني صورة لبعض الآلهة، وقد يجعل بعضهم لحبيبه ومحبوبه، هذه كلها ذكروها كانوا يشمون. وبعض النساء كانت تعمل الخيلان، الخال هذا أسود حتى يظهر الجمال، هذا كله نهى عنه، الوشم داخل فيه كله، لأن الخال الأسود في الوجه الأبيض يعني يزيد جمالا لا شك فيه. نعم. ولذلك نص على أن هذه جعل الخيلان بالوشم كذلك الخط والكتابة أو شيء، مرة سبحان الله يعني كانت سيارات في الحج والسواق الزائر سوري وتنازع مع سائق آخر وهو لابس إحرام لكنه يسوق كاشف ظهره وبطنه، نزل غضبان وعلى ظهره صوبان من الوشم. فالمسائل هذه صعبة في الحقيقة. نعم. لا شك في هذا جهل إن كان يؤمن بالله فلا، لأن فيه شدة لعنة. فإذا كانت المرأة وهي مرأة جعلت للزينة حرام عليها أن تفعل هذا، فلا يجوز للرجل بدرجة أولى. نعم. فهنا قال النووي هو حرام على الفاعلة والمفعول بها، يعني الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة كلاهما، والموضع الذي وشم يسير نجسا، هكذا قال. ما ندري هل النجاسة هذا حكم صعب أن يحكم بالنجاسة، لأنه ما لا يكون إلا أنه يغرز في شيء ويخرج الدم ثم يجعل عليه الكحل الأسود دقيق مطحون جدا فيدخل في المسامات ويبقى تحت الجلد والجلد يطلع عليه، فكونه نجسا هذا الحكم فيه قبوله صعوبة. يقول فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت، نعم، لأن هذا صار فعلا حراما والحرام يزال عند الإمكان، لكن إذا كان فيه خطر وخوف على الجسم فلعله يتوب الإنسان وإن شاء الله ربنا يتوب عليه. وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم يجب إزالته، وإذا تاب لم يبقى عليه إثم إلى آخره. ولا شك أن المسألة ليست سهلة، إنما اللعن ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا دليلا على أنه كبيرة من الكبائر، كل فعل ورد عليه اللعن من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على كونه كبيرة من الكبائر. ثم قال حدثنا محمد بن عيسى هو ابن الطباء من الثقات، وعثمان بن أبي شيبة المانة، المانة يعني لفظ المسوق الآن لمحمد بن عيسى، وكلاهما روى هذا الحديث، لكن عثمان بن أبي شيبة روى بمعنى هذا الحديث. قال حدثنا جرير، من يكون هذا؟ جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي من الثقات المعروفين، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي، عن علقمة عن عبد الله هو علقمة ابن قيس النخعي، وهذا درب معروف من روايته من الرواية عن عبد الله بن مسعود علقمة عن إبراهيم، هذا له يعني في أحاديث كثيرة من هذا وكلهم ثقات أثبات. قال أن عبد الله أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. قال محمد، من هو محمد؟ راويان لشيخ من شيوخ أبي داود محمد بن عيسى عثمان، فكأنه قال قال محمد بن عيسى والواصلات، زاد هذه اللفظة. وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يذكر الواصلات، وقال عثمان والمتنمصات، زاد عثمان ولم يزده محمد بن عيسى. وزيادة الثقة مقبولة لأن الرواة يختلفون، سمعوا في موضع واحد لكن قد يروي بالمعنى فينقص أو يزيد، إذا لم يكن ينقص في المعنى الأصل فلا يضر في الرواية بالمعنى. والمتنمسة ثم اتفق والمتفلجات للحسن. المتفلجات ما ندري هل هذا موجود الآن، التي تباعد الأسنان أو تبرد الأسنان حتى تظهر أنها بعيدة بعضها من بعض، أليس هذا يضعف السن؟ لكن تفعل النساء الآن ولا ما تفعل؟ الآن يريدون ضم هذا السلك الحديدي أو السلك الفضي، الآن يركبون بما أدري، لكن قالوا أن التفلج يقول تطلب الفلج وهو بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، فرجة، فلعلهم يبردون حتى يظهر كل السن بعيدة بعيدا الثاني. تسويد، أما تسوية الأسنان هذا علاج إن شاء الله طيب لا بأس فيها، لأنه في بعض الأحيان يكون طالع ونازل فأجاز العلماء فيربطونه لشهور الظاهرة. خط واحد يعني، هل فيه تبريد أو شيء ولا يلبسون شيء؟ لا، هذا لا يصح والله أعلم، كأنه لا يصح، لكنه إذا كان يخاف، لأنه إذا كانت طالعة ونازلة يقولون أن السن يكون ضعيف، لكن إذا كان متماسك فمن الصغر هم يحاولون تقويمه حتى تتشدد بعضها مع بعض، والله أعلم. نعم على كل حال يقول المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن يعني أم يعقوب كانت تقرأ القرآن ثم اتفق فأتته هذه أي أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود فقالت بلغني عنك أنك لا أنت الواشمات والمستنشبات. نعم إذا بلغ الإنسان شيء ينبغي أن يتحقق فجاءت تتحقق منه بذاته ولا ينبغي أن يطير به الإنسان ربما بلغه أو بلغها خطأ ولذلك قالت بلغني أن عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد أي ابن عيسى والواصلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفق والمتفلجات قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى قال أي عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أي اللعن في كتاب الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف كانت تقرأ القرآن لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ما هو موجود هذا أن النبي أن الله لعن فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أنت ما قرأتي بالتدبر والتمعن لو كنت قرأتيه لوجدتيه ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت إني أرى بعضها يعني كأنها فهمت أن قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فقد لعن الله تبارك وتعالى في كتابه هذا الذي يريد أن يثبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففهمت هي فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتي يعني نساءك يعملن هذا قال فادخلي فانظري شوفوا يعني هذا التحقق والتثبت فانظري فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت وقال عثمان قالت ما رأيت فقالت ما رأيت فقال لو كان ذلك أي لو كانت هي تعمل الوشم وكذا إلى آخره ما كانت معنا وفي رواية مسلم والبخاري أظن لا ما جامعتنا ليس المقصود منها إلا أنها لا يجمعون المجلس ما كانت معنا هو جامع فلان فلان أي اجتمع في مجلس فما كانت معنا وهو ما جاء في رواية ما جامعتها في رواية ثالثة يعني ما اجتمعت معها وطلقتها وهذا الذي يظهر فقالوا من هنا يؤخذ أولا أنه ما أمر الله على لسان رسوله وليس في كتاب الله فهو كما جاء في كتاب الله ثانيا أنه إذا كان الإنسان المرأة إذا كانت تأتي بالكبائر ولا تطيع الله ولا تطيع الزوج في أمره بهذا المعروف فجاز له أن يطلقها لهذا السبب ولا يكون ظالما ولذلك قال لو كان ذلك ما كانت معنا يعني ما تبقى معنا إلا أنها تفارقنا نعم قال النووي قال جماهير العلماء معناه لا لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها قال ويحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرها ينبغي له أن يطلقها نعم واضح هذا ليس فيه شبهة قال حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن عمرو بن السرح مضى بنا كثير من ثقات شيوخ أبي داود قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري أن أسامة وهو أسامة بن زيد الليثي أن أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي من الثقات أن مجاهد بن جبر وهو تلميذ ابن عباس خاص فأن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة الواصلة التي تسلو الشعر بالشعر والتي تطلب والنامصة التي تنتف الشعر إلى شعر الحواجب خاصة شعر الحواجب كان يرققنا النساء قديما نعم وزججنا الحواجب والعيون ما هو كذا وزجج تشجيج هو أن تنتف الشعر شعر الحواجب حتى يكون وكان يلوننا أيضا هذه كلها الزين كانت موجودة المتنبي يقول أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها افد یعنی ذبا فلات الرسال بدویات هو كان يقول افد ذبا فلات ما عرفنا بها بالبوادي ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا سبغ الحواجيب ولا برزنا من الحمام ماثلة اوراقهن ثقيلات العراقيب. نعم فكانت النساء يعملن في بلاد الاسلام فيها بعض المخالفات واشياء فعلى كل حال. نعم فهنا قال النامصة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة من غير داء. ما معنى من غير داء؟ يعني هل يكون يجوز الوشم إذا كان هناك مرض يوصف أن الوشم يفيده؟ والله أعلم قد يكون مثل وخز إبرة السينية وغيرها، لكن الوشم زائدا الوخز ما هو كذا، لأنهم يحشونه بشيء. فمن غير داء والله أعلم كأنه إذا كان هناك يوصف أن هذا داء لداء فلاني أو داء معين. قال أبو داود وتفسير الواصلة، تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامسة نامسة التي تنقش الحاجب حتى ترقه أي ترققه، والمتنمسة المعمول بها الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، أو مداد حتى بالمداد مؤقتا لو عملت الظاهر والله أعلم، أم يعني يجوز لها هذا؟ قالوا إذا كان بالمداد مؤقتا فتغسل تتوضأ وتذهب، لكن إذا كان بالوشم هذا يبقى هو الذي لا يصح. نعم والمستوشمة المعمول بها. نعم هنا قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الوركاني من الثقات مضى بنا، قال حدثنا الشريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ عن سالم عن سعيد بن جبير، سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال عبد الله بن سعيد بن جبير هو التابعي لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود وكان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. القرامل ما هي؟ القرامل قالوا إنها خيوط من حرير أو صوف تجعل في الضفائر وتوصل في الضفائر. فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ليس بباس، وهو الذي يصح إن شاء الله، لأن الغش أو يعني تدليس لا يحصل إلا بوصل الشعر بالشعر، أما إذا كان شيئا واضحا بارزا فلا يكون منهيا عنه. أما قول سعيد بن جبير فمن حيث الإسناد ضعيف، وهو على كل حال لا بأس بالقرامل يعني قوله، لكنه قد قال به الأئمة الإمام أحمد وغيره أيضا قالوا أنه لا يضر. قال الخطابي رخص أهل العلم في القرامل لأن الغرور أي الغش والخداع لا يقع بها، لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار. نعم ضعف لأجل شريك ابن عبد الله النخعي ضعيف. نعم هو قول عبد الله بن سعيد بن جبير وليس حديثا مرفوعا ولا موقوفا، إنما هو يسمى ماذا؟ قول التابعي مقطوع ضعيف مقطوع ضعيف يخالف الصحيح. ماذا؟ إذا كان القرامل جاء في الصحيح فالنكار كان يرد، الظاهر ضعيف فقط والنكار لا يأتي، لأنه لو كان حديث الحديث فيه نهي عن القرامل أيضا كان يقال إن هذا منكر، لكنه والله أعلم يبقى ضعيفا وليس منكرا، ولذلك قال به الإمام أحمد وغيرهم قال بجوازه. نعم ثم بعد ذلك قال باب في رد الطيب. الطيب إذا كان الإنسان أهدي إليه فماذا عليه؟ هل يجوز أن يقبل أو لا يقبل؟ الناس الآن سبحان الله حتى يقولون أنه لا يقبلون الطيب، إذا قالوا ما ندري هل عمل فيه شيء من السحر أو غيره. والطيب أيضا الآن يعني بشكل يعني مخدر يأتي يشم الإنسان، ولذلك أجد في بعض الطائرات يمنعون الطيب إذا كان عندك في شنطة صغيرة الطيب فيأخذونه يرمونه في أمامك في القمامة. أنا وقع لي هذا الطيب الصغير هذا سبحان الله، وإذا كان معروف نوع معروف عندهم يجربون وما أدري كم جرام يسمحون لك زيادة، لا لأن هذا أيضا مسكر من الممكن أن يسقي أحدا ويسكر أو يسكر في داخل الطائرة أيضا. أما الطيب، طيب كان خالص، هذا رموا لي يعني لأنهم قالوا أنه لعله يكون فيه شيء، فينبغي أن يكون الإنسان من قبل المقص وحاجات رموا لي، فينبغي أن يكون في بطن الطائرة الشيء الذي تعطيه في صندوق يذهب، لكن إذا كان معك في اليد وهو تمر في الطائرة لما يسمعون. نعم. في رد الطيب قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني وهارون بن عبد الله وهو أبو موسى الحمال من الثقات. المعنى أن أبا عبد الرحمن المقري، من يكون هذا؟ أبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري من العبادلة الذين صحت رواياتهم عن ابن لهيعة، عن ابن لهيعة، أن أبا عبد الرحمن المقري حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب وهو الخزاعي الثقة، عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري من الثقات الفقهاء، عن العارج وهو عبد الرحمن بن هرمز التابعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، لا يرده، يقبله، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، ما هو ثقيل حتى تتعب في حمله، أيضا طيب الريح. نعم، طيب الريح. نعم. ولذلك مثل الجليس السوء وجليس الصالح، إن لم يجد من الجليس صاحب الطيب إلا أنه يعني يستفيد من طيبه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه نقل عنه، ذكر عنه قال: لو كنت اتجرت لاتجرت بالطيب، لو فاتني ربحه لم تفتني ريحه. نعم. نعم. باب في طيب المرأة. ها أسئلة. سبحانك الله. مرة قوي يعني إذا كان تتضرر فتعتذر، أما إذا كان أخذت فتأتي من لا يتضرر لأن قبول الهدية، أما بدون سبب لا يرد، الله أعلم ما جاء في الحديث إن شاء الله. إيه لا، مهما كان الطيب هذا محتمل إن شاء الله، إذا كان بعض الناس يتبرع على يد الناس بدون إذن لا بأس فيه إن شاء الله طيب. هل يجوز للرجل أن يجرى في لحيته غير الحناء مثلا البودرة اللونية؟ إيش معنى البودرة؟ فيات بودرة، بودرة يعني هي بودرة يترك الجرم ولا يلون، هو أي لون؟ إذا كان يلون لونا غير الأسود لا بأس فيها يزول بعد، لكنه اللون المطلوب إن شاء الله أي لون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب بشيء كأنه عموم والله أعلم، وجنبوه السواد. نعم. أما إذا كان لون غريب فهذا لا ينبغي الشهرة أو شيء من هذا، كما لا يجوز لباس الشهرة حتى لا يكون مهزلا للأطفال. هل يجوز للرجال أن يصور بالحناء؟ إيش معنى يصور بالحناء؟ هل يجوز للرجال أن يصور بالحناء؟ يصبر، يصبغ بالحناء. نعم، هذا من أول الدرس هذه المسألة ماشية. هل نفهم من هذا أي هذا أن الأفضل في الخضاب، أن أفضل الخضاب للرجال والنساء بالحناء، وهل يجوز الحناء للرأس؟ لا بأس فيها إن شاء الله. نعم، أبدا. ولا زال السلف رحمة الله عليهم نجد في ترجمتهم أنهم كانوا يعني يحننون، يخضبون بالحناء رؤوسهم ولحاهم. هل صلاة المستوشمة فيها شيء؟ لا، لا شك أن من يعمل بثقال ذرة خيرا يرى. لا يقال إنها نجسة حتى تزيل، والله أعلم النجاسة ما يحصل إلا أنها تأثم بفعلها هذا، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل إذا صلت صلاة بشروطها مقبولة إن شاء الله. هل يجوز تطويل الأظفار للنساء؟ لا للنساء ولا للرجال، هذه من الفطرة بارك الله فيكم، لا يجوز، لأن قال تقليم الأظفار من الفطرة، لكنهم قالوا أنه متى يجيب في بعد كم يوم، هذه تفاصيل، كلما معروف ان هذا سبحان الله موضع الاوساخ القبيحه والضاره وكذا، فاذا كان وصل الى حد انه تجلس فيها بعض والانسان ينظف فيه حتى برازه وكذا، فكيف يرضى الناس؟ واحد يتقزز لما يرى عند ناس اظفارهم طويله والنساء خاصه، واحد مسكين رايته وترحمت عليه اعرج، وايضا الظاهر احدى عينيه ما هو موجود، وهذا خاصة طويل جدا واحد. قلت أجيب هذا، قلت له يا أخي قص هذا، يقول كذا ومش راح. هل للمرأة أن تنتف غير الحواجب مثل الشارب والوجه؟ نعم، إذا كان جاء عندها نبت لها الشارب وكذلك في الوجه وتشبهت بالرجال قالوا يستحب لها، نص على أنه يستحب لها. كذلك إن شاء الله لا مانع إذا كان في اليد وكذلك في الرجل إذا جاءت شعور كثيرة أن تزيلها من غير ضرر، إن شاء الله جاز. هنالك في الهند جماعة من الناس الذين قالوا هم يتبعون الكتاب والسنة لكنهم يرفضون السحر، يرفضون السحر في ولا إيش؟ يرفضون السحر في الدين، وكذلك أيضا هم يرفضون أكثر من 50 حديثا صحيحا. إذا كان هم يدعون هم يتبعون الكتاب والسنة ثم يرفضون السنة، فهؤلاء ليسوا متبعين الكتاب والسنة. ثانيا، السنن التي هي في الحقيقة تقصد أنه أحاديث رسول الله إذا كان هي ثابتة ويرفضون فهل يكفرون؟ ينظر في الأحاديث التي يكفرون بها، إذا كان من العقيدة وغيرها قطعا هؤلاء يكفرون. فأكل لحومهم أو أكل أطعمتهم إذا بقوا في دائرة الإسلام جاز، كل شيء له حق الإسلام وحق المسلمين. لكن إذا كان حكم عليه بالكفر مثل ما حكموا أن شخصا ينكر حجية السنة مطلقا، نعم سنة خاصة وحديث خاص لشبهة من شبهة كونه صحيحا ضعيفا هذا شيء آخر، أو مثل ما يرفض الأشاعرة أحاديث الصفات لشبهة ما كفر العلماء، ما عرفنا أنهم كفروه لكن خطوهم وضللوهم، فالكفر لا يأتي. لكن هناك الذين يتبعون الكتاب والسنة، أظن هذا الأخ ما يعرف حقيقة الذين يتبعون الكتاب والسنة، إذا كانوا هم على حقيقة اتباع الكتاب والسنة ما يرفضون أكثر من 50 حديثا. نعم هناك من ينتسب إلى المذهب الحنفي يظلمون الإمام أبا حنيفة رحمه الله فيتركون الأحاديث لقول نسب إليه، أحاديث صحيحة يرفضون ديوبنديين والحنفية، وهذا أقوله بصراحة لأن شرهم قد استطار في هذه الأيام، خاصة إذا تكلم أحد في مثل هذه المسائل فيقولون هؤلاء يبيدوننا نكابرنا. وفي العقيدة أشاعرة بحت، وفي السلوك لابد أن يكون متباعيا بالنقشبندي ششتي قادر يسار وردي، وأكمل الناس من يكون متباعيا لهذه الطرق كلها، هذا يوجد في البدع فيهم. أما الذين يدعون الكتاب والسنة من الممكن أن يدعي واحد كافر وثني أنا مسلم وهو ليس بمسلم، لو كشفت ثوبه تجد أنه ما هو مفتون. نعم، فالحاصل على كل حال ليس الشأن في رد 50 حديثا أو 60 حديثا، إنما إذا كان بالفعل ثبت أنهم متبعين للسنة فيلزمون بأنكم لماذا تردون هذا. لكن الذي منهجه أنه لا يقبل إلا ما جاء عن الإمام الفلاني فهذا منهج خاطئ، هم أحاديث صحيحة واضحة، لا يجيزون دخول النساء في المسجد ولا حضور النساء في العيد، يقولون لا يجوز بالفعل. والذين يتبعون الكتاب والسنة هناك إذا جاءت نساؤهم في المسجد فينكرون، ويقول واحد منهم سمعت يعني كيف خفيف العقل إلى حد سبحان الله، قال لو جاءت نساؤهم في مسجدنا، شوفوا كيف يعني أنا أحكي لكم وهذا واقع والأمر صحيح هذا، قال لو جاءت نساؤهم في مساجدنا لطلعت النتيجة في خلال 9 أشهر، يعني انظروا يلمح إلى فاحشة. نعم المسائل هذه الله المستعان، هذا كله باسم الدين، وهم يحرمون للنساء يحضرن المساجد. هؤلاء يعني يتركون أحاديث صحيحة وهم ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة ويظلمون الإمام، والإمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا في الحقيقة شيء يعني لا ينبغي أن يخفى، لابد أن يبين هذا الخطأ. أحدهم أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما أدرك ولكن فيما بينها سعى وجرى سريعا عند سمائه للإقامة ليدركها، هل يعتبر أنه أدرك؟ ما دام أدرك بأي طريق لكنه سعيه في مخالفة، وإن شاء الله إدراكه له أجره. وصلى الله على سيدنا محمد. مبارك مقام محمود النزيبات. ايش قلتم يا اخي؟ لا باس، لان الحناء ما يترك على الجسم جرما، لكن هذه المناكير هي المنكره. المناكير انها تجعل الجرم لا تبل لاجلها او لا تتبلبل لاجلها الاظفار، اما الحناء مثل اي لون ان شاء الله ما يضره. هل يجوز للرجال أن يصور بالحناء؟ يصور شجرة، يصور نهر أو أي شيء، لكن لا ذوات الأرواح، لا يصور بالحناء يعني على نفسه، لا. إذا كان هو مهنته التصوير بالحناء فيجعل على ورق أو شيء لا بأس، أما على نفسه لا يصح بحال من الأحوال، لأن ليست له الحناء في اليد أو في الرجل، إنما هو في الشعر فقط، في شعر الرأس والرجل. نعم عندكم شيء؟ بالشعر اللحية. والله الحنة وحده، الكتم وحده لا، لأن المجربين قالوا الكتم يسود فيخلط بالحناء حتى تحمر الحناء الكتمة، لكن الكتم وحده مو قلت لكم أسود، فإن أمارتي بالسوء متعدد بصير يقول، فإن أمارتي بالسوء متعدد من جهلها بنذير الشيب والحرم، نذير الشيب الشعر، نذير الشيب والحرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم، لو كنت عالم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. فالكتم يسود بالمرة، فالوحده لا، لكن إن وحده جاز. ما أدري إيش الطريقة، أيا كان لكن خلط يكون أحسن والله أعلم. إيه نعم. يقول امرأة أرادت الطلاق بعد محاولات عديدة للصلح، لم تعد تحب العيش مع زوجها، فطلقها زوجها بعد إصرارها على الطلاق، أواجب عليها رد المهر أم بعد هذا الطلاق طلقة للزوج ولها أن تبقي المهر معها؟ إذا كان الطلاق فهو المهر لها، لكن إذا كان لا يطلق يقول لا أتركك إلا بالخلع، فأنت تخلعين نفسك في وتفدين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالمهر ترد يكون خلعا لا طلاقا. بارك الله فيك. الطلاق لها أحكام والخلع لها أحكام. نعم. ففي بعد ما طلقها المهر لا يطلب، لكن إذا من أول شرط قال لا أتركك لا أفارقك إلا أن تخالعيني، فلا بد أن تعطي المهر. وقد يطلبون الزيادة وأجاز الفقهاء، لكن الصحيح في هذا أنه لا يطلب أكثر مما أتاها في المهر. المرأة تحيض 17 يوما، دمه مثل دم الحيض، وأحيانا ينقطع أسبوعا، بعد أسبوع يأتي، ماذا تفعل؟ إذا كان دمه مثل دم الحيض ما قالوا أنه أكثر شيء، لكن بعض العلماء قالوا إلى 15 يوما إذا كان دم الحيض وهو دم أسود يعرف، فتعتد أسبوعين، وبعضهم قال 12 يوما فقط، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. نعم. قد يكون والله أعلم فيما يظهر أنها مرض وينبغي أن تعالج، لأن الطمث إذا لم يدر فربما يستمر، إذا كان قليلا قليلا يأتي، لكنها إذا كانت مرأة صحيحة البدن وصحيحة الفكر فخلال 5 أيام 4 أيام تتنظف، فهذا الظاهر يدل على المرض، وربما يكون بعدها استحاضة، فلا بد أن تعرف لون الحيض، دم الحيض دم أسود يعرف، إذا كان 6 أيام 7 أيام فتغير اللون إلى الأحمر القاني، ففي هذه الحالة تغتسل بعد الأسود وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. وأحيانا ينقطع أسبوعا بعد أسبوع يأتي، فإذا انقطع فلا بد أن تصلي تغتسل، وجاز لها زوجها أيضا، وإذا جاء فتمكث. من هم العبادرة الذين صحت روايتنا؟ عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن واهب، وعبد الله بن يزيد المقري، وألحق معه قتيبة بن سعيد البغلاني أيضا. نعم. أسئلة الخميس. جمعية مسلمين في فرنسا، مسجد إيش معنى؟ تبي ما أدري إيش تعمل مسجد، وعلى رأسها أمير، طلبت منه الجمعية بمقاسمة الرئاسة، إيش معنى؟ بأن تكون الرئاسة على 4 أشخاص، يعني هي مجلس شورى كأنها أو 4 أشخاص. وهل هذا الفعل يخالف السنة؟ هي ما دمت أنت في بلاد الكفر فكلما جاءك لابد أن تصبر، وإلا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فهنا ليس أمير، إنما 4 أشخاص مسؤولين كلهم، لا بأس فيها إذا كانت المصلحة تقتضي. فلأجل هذا، من الذي يقول أنهم إذا كانوا 4 مسؤولين؟ البنك الآن مثلا يجعلون في بعض الأحيان 3 أو 4 أشخاص يفتحون، مو كذا، أو يكون صندوق في يد 3، 1 ما يقدر يفتح. هذه كلها مصالح جاز لهم أن يكونوا في جمعية واحدة إن شاء الله، ولا تقول جمعية بدعة إن شاء الله. أو واجب عليهم أن يجعلوا أميرا فيما بينهم، يجعلون أميرا واحدا هو المسؤول الأول، لا بأس فيها، لكن الأربعة يكونون يتعاونون فيما بينهم. وكثير من الأمور سبحان الله يعني فيه حكمة، لا بد أن يستقبلوا، لكنهم يقولون لا، هذا منعهم الشيخ الفلاني.